بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي. بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.